الاول اقول لكم حكاية عن العترة حصلت يعني. واحنا كنا بره في يوم عيد ميلادها 21 طوبة، وبعدين جبنا الصورة للعذراء، كنت بحث الحكاية دي لابونا فينس. وبعدين في 21 طوبة كنا يعني كان ابونا لقى معانا، وقعد نقول شوية مجايح للعذراء. كان معانا الدلال بتاع حكايات، وكان يوم لطيف جدا يعني، بس ما لقيناش ورد نحطه على صورة اللي العذراء. فقعدنا نشوف الكرات قديمة كده الناس بعتها يعني، فنجيب قاعدة تقطع الورد وتعمله ايه يعني شكل ورد وتلزقه على صورة العذراء. هيطلعوا في ورد اهو، تقول ورد ايه ده. المهم كان بعد شوية قلنا يعني البلد دي ما فيهاش ورد، وكان شتا وثلج بقى ومفيش باين ورد خالص ولا وردة بس نحطها قدام العذراء. دخلت واحدة معاها بكي ورد، مكانش حد جاب لنا وردة ابدا. فقلنا لها استني، هي حد داخله يعني منفعله، معرفش قاعده معانا دلوقتي، كانت معانا في اجتماع فوق ولا مش قاعده. هي الدكتوره اسر استاذه في معها اسر بسامي في معها البحوث سنة. المهم قالت احكي لكم الاول حكايه الورد. قلنا لها احكي حكايه الورد. قالت انا كنت راكبه الاتوبيس وبقول قاعد ادور على محل ورد عشان اجيب برد، لان نفسي اجيب برد. فبصيت لقيت الاتوبيس اتعطل، ودي حاجه انا بتحصلش بره يعني، الاتوبيس اتعطل وقالوا للركاب ينزلوا. فنزلوا كلهم، سواء لهم انزلوا كلهم لان الاتوبيس اتعطل. فنزلت لقيت نفسها قدام محل ورد، فاخدت اشترت الورد وطلعت من المحل. فالسواق نادى وقال الاتوبيس اتصلح يلا اركبها. كانت داخله فرحانه قوي ان هي جابت لنا دي الورد ده. الست العذراء لها يعني فضل كبير جدا ومحبتها في قلوبنا كلنا، وريحتها زي ريحه الورد واحلى كمان طبعا. بالنسبه للتواريخ عشان تبقى معروفه، في 2 ديسمبر كان صحيح اليوم اللي انا اترسمت فيه، و 3 ديسمبر كان يوم الصلاة أول قداس سنة، بس سنتها كانت سنة كبيسة، سنة قبطية كبيسة. فكان يعني 22 هطور و 23 هطور. فالنهاردة 2 ديسمبر لكن 23 هطور. فالنهاردة زي ربنا بيقول لكم يعني الاحتفال ده احتفال بالكنيسة مش بالناس. النهاردة 2 ديسمبر لكن هو 23 هطور، هو يوم صلاة أول قداس في اللي في المكان ده. وأنا ما حضرتوش ولا شفته، صلاة الأنبا بنيامين، تنيح الأنبا بنيامين مع الإخوة الأفاضل الآباء اللي كانوا موجودين في خيمة عملوها في يومها. وطبعا كويس خالص ان احنا نعيد بتذكار اول قداس في المكان المقدس ده. وبحب ارجع للانجيل بتاع القداس اللي اتقرا. فكان انجيل القداس بتاع 23 هطور، المزمور بيتكلم ليقول موسى وهارون في الكهنة وصموئيل في الذين يدعون الرب، كانوا يدعون والرب كان يستجيب لهم بعمود الغنم كان يكلمهم. فالمزمور جميل وبيتكلم فعلا على ناس بيكلموا ربنا وربنا بيستجيب ليهم، وهو ده هي دي الكنيسة بالظبط. وعمود الغنام كان بيظللهم، لأن عمود الغنام دايما كان يظهر كعلامة لحلول الله سواء في العهد القديم او الجديد على جبل التجلي، فيعني بيكلمهم بحلوله في الكنيسة لجسد ودمه على المذبح. اما انجيل القداس بيتكلم كلام حلو جدا، يقول الحق الحق اقول لكم انكم ستنوحون وتبكون العالم يفرح، ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن اذا ولدت ولد لا تعود تذكر الشدة بسبب الفرح. وبعدين يرجع يقول انما ساراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فالانجيل كده مترتب بطريقة هرمونية جميلة عن ولادة وحزن وفرح، وبعدين يجي هو يرانا وما قالش ان انتوا هتشوفوني في المكان ده، لا قال ده انا اللي هاجي ابص عليكم واراكم. الحقيقة مش انتوا الفرحانين بس، ده المسيح نفسه اللي فرحان، وكل ما بيتعامل قداس كل ما هو بيجي بيطلع علينا ويفرح ويشوفنا وينبسط. فاراكم وبعدين يسكب من فرحه في قلوبنا، لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، فيعطينا فرح يقول عنه لا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. ويقول ايضا في الانجيل كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم، اطلبوا تأخذوا كي يكون فرحكم كاملا. فالانجيل في الواقع كله ولو ان بسبب الحديث عن الحزن، لكن كل من اقول الاخر بتكلم عن الفرح الناتج من وجود ربنا في المكان. فالحقيقة يا احبائي الحزن يقصده هنا شوية التعب البساط اللي بتمر بيهم المرأة في ايام بسيطة، وبعدين بيكون لها ابن يفرح قلبها سنين طويلة. فبتكلم عن التعب اللي ممكن يتعبه الانسان في الولادة او في التوبة او في نشأة كنيسة جديدة، لكن الفرح اللي بيتبعه فرح كبير خالص. فاحنا النهاردة فرحانين لان ربنا اللي فرحنا، لان هو اللي جمعنا وهو اللي حل فينا وهو اللي بيرانا ويفرح قلوبنا. ده انجيل القداس اللي اتقرا النهاردة واللي هو اتقرا في اول القداس. في الواقع في الكنيسة اتحطت في موقف دقيق جدا في العالم، دقيق جدا، ورب المجد يسوع يقصد هذا. الكنيسة مش مجموعة من الناس، لكن الكنيسة جسد المسيح شخصيا. ممكن تحس بهذا الاحساس، فالكنيسة بتحمل مسؤولية المسيح شخصيا اللي بيقوم بيها. وده كلام معلمنا بولس الرسول في رسالة الكورنثوس الثانية، ان الله كان مصالحا العالم لنفسه المسيح، وبعدين يقول واعطانا كلمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء عن المسيح نقول للناس تصالحوا مع الله، كأن الله يعز لنا. فاحنا كأعضاء في جسمه اصبحنا بنحمل مسؤوليته بالنسبة للعالم كله. يعني انت وانا ما اصبحناش افراد عاديين او ناس عملنا جمعية وبنجتمع وبنحط ايدينا في امور معينة، ولكن كل واحد مننا عضو في جسم المسيح بيحمل في كيانه مسؤولية المسيح الشخصية، لان حركته نبعة من نبضات قلب المسيح. فما اصبحش لنا ارادة شخصية، ولا ذات منفردة ولا كيان مستقل، لكن كأن المسيح وعظ بنا تصالح مع الله. ما أضخم هذه الرسالة الموضوعة على أكتافنا إن احنا نحمل كلمة المصالحة التي من أجلها نزل المسيح من السماء وصالح الأرضيين مع السمائيين بدم صليبه. من هنا أحبائي بتيجي مسؤولية كبيرة علينا خالص، وبنعرف إن احنا أصبح لنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فعدها لنسلك فيها، ومخلوقين في المسيح يسوع لنحمل كلمة المصالحة التي من أجلها نزل إلى العالم لكي يصالح العالم لله بذاته على الصليب. شو بقى المسؤولية اللي بتاعتنا قد إيه؟ مش مسألة بنى كنيسة ولا مسألة اجتماع، لكن أصبح كل واحد حامل لكلمة المصالحة تحت المسيح. من هذا ذكر دينا رب المجد يسوع ان احنا ملح الارض والنور، يعني اذا الارض من غيرنا تفسد، لان الملح ده بيستخدموه عشان يحفظ الحاجة من الفساد. فالارض بدون اعضاء المسيح تفسد، والارض والعالم بدون اعضاء المسيح تعيش في ظلمة. فكر شوية قد ايه انت الرسالة موضوعة امامك، وقد ايه الكنيسة مسؤولة مسؤولية كبيرة وخطيرة جدا عن العالم اللي حواليها. فاذا كنا احنا نجتمع في مناسبة بنا كنيسة، فالكنيسة هي جسد المسيح اولا واخرا. المسيح في حياته على الارض ما دناش كنايس، ولا الرسل يذكر عنهم التاريخ ان هم دانوا كنايس على الارض، لا مش ولا كنيسة لا مش طوب يعني، لكن الى اقصاء الارض بلغت اقوالهم. فالمسؤولية المحطوطة على عاتقنا احنا ما نشي اختيار، لان احنا خلاص اعضاء في جسم المسيح، زي ما بيقول الرسول اذا الضرورة موضوع علي فوائل لي ان كنت لا اوشر هروح فين. يمكن ايام يونان كان ممكن الهروب سهل، هو كده معرفش يهرب، ركب المركب ورجع، لكن انا اهرب ازاي دلوقتي ده انا عضو في جسمه من لحمه ومن عظام. فارجو ان احنا نعيش بهذا الاحساس في المناسبة الجميلة ديت اللي هي مناسبة بنى الكنيسة او تأسيسها، عشان نحس بايه معنى الكنيسة ومركزنا فيها ومسؤوليتنا من نحوها، وان الفرح هيملا حياتنا لان هو حيرانا ويفرح قلوبنا، ولا يقدر احد ان ينزع فرحنا مننا، لان الهنا موجود معنا كل الايام والى انقضاء الدهر. الكنيسة هي جسم المسيح يدوب فيها الكل، مفيش حديث عن اشخاص، لان اذا كنا احنا ملح فالملح بيدوب. زي ما قال ابونا ان في الواقع المحبة هي ذوبان للملح، والوحدانية في الكنيسة، الوحدانية في الفكر والرأي والروح والقلب والهدف، هي في الواقع علامتها ذوبان الملح واختفائه، لأن مفيش هيبقى له كيان. والنور أيضا هو عبارة عن احتراق، احتراق لحاجة بتنتهي لكن بتنور. لأجل هذا الكنيسة مسؤولة عن النور ومسؤولة عن تمليح العالم في أي مكان، هنا في الشارع في البيت في الكلية في العمل، أنتم نور العالم. فنحن نرفع قلبنا لربنا ونقول يا ربي اجعلنا أقسام مثمرة في الكرمة وثبتنا فيك، وحنشيل معاك صليبك ونمشي معاك، لأن احنا أعضاء من جسمك مش مفصولين عنك، مش انت تتصلب لوحدك، واحنا في جسدك ايضا معك. لاجل هذا يقول معلمنا بولس الرسول، يقول اتمم في جسدي نقاء الشدائد المسيح. ازاي هتممها في جسد نقاء الشدائد المسيح؟ يعني لسه المسيح ليه شدائد مطلوبة في هذا العالم وفي ايام بولس وفي ايامنا، بيكملها بولس الرسول. بيكملها مش بذاته كإنسان، بيكملها كعضو في جسم المسيح الحي الحامل مسؤولية العالم. لكي لا أطيل عليكم، عاوز أخرج بس للنقطة المهمة دي، إن إحنا مش أشخاص منفردة أو أسماء معينة، ولكن إحنا أعضاء في جسم المسيح، والعمل والمجد المسيح إحنا هنتمتع بيه كلنا، لأن لما يتمجد اسم ربنا ما أنا عضو في جسمه، ما أنا ليا نصيب أيضا في هذا المجد. لأجل هذا يقول إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. ربنا يفرح قلبنا، يبصنا من السماء ويفرحنا دايما، ويملى الكنيسة بالفرح في كل وقت وفي كل عصر وفي الأيام المقدسة دي، ويعطي الصحة والعافية والشفاء لأبونا البابا المعظم الأنبا شنودة، ويكمل رسالته ويملى الكنيسة بالروحانية والسلام والمحبة والوحدانية، ويعطينا كلنا ان احنا نفرح بقلب واحد ككنيسة الرسل عندما كانوا يواظبون على الصلاة الشركة وكسر الخبز بنفس واحدة. يعطينا ربنا هذه النفس الواحدة. انا بالنسبة لضعفي طبعا يعني شريحة الامور المهمة دي شريحة امجاد ربنا، يبقى الحديث عن الاشخاص ده نوع من اللي يعني نفاية او جبابة، ولكن في نقطة ما تتنسيش ابدا، ان في الواقع كل ما بنلاقي فيه محبة كل ما بنفرح، مش انت بتحس بكده؟ نحس بكده. سواء النقطة اللي هي استفدناها في مش حديث عن الاشخاص، ولكن ان احنا في كل ظرف في كل مناسبة مهما كانت بنرتبط بقلب واحد بمحبة كبيرة خالص، فبتطلع مننا صلوات بقلب واحد بروح واحدة، ودي بتفرح قلب ربنا خالص، بتفرح قلب الكنيسة. الله يعيد علينا الأيام دي بالخير والبركة والسلام، ويعيد لنا أبائنا الأحباء أبونا تدرس أبونا رؤى بالسلامة، ويحفظ لنا أبونا متى اللي تعب اللي جه في الآخر، لكن تعب أكتر من اللي جم في الأول، وبيتعب وكان واضح من شكل التصريح بتاعكم، فأقتله أكثر من أي واحد تاني. ومحبة أبونا أنطونيوس وحضوره ورغم مشغولياته الكتيرة وتواضعه والكلام الحلو اللي سمحه لنا، وابونا مرقس ابونا كلنا اللي مدين لي بالابوه وبالمحبه، واباء الكهنه اخواتي، وابونا شنوده اللي شرفنا النهارده وباركنا. ربنا وحضراتكم جميعا اللي تعبتم، ربنا يعوض كل واحد ليتعب ويعيد علينا الايام دي بالخير والبركه، لالهنا المجد.